الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، سنبي لي بحضاني قاد المدرسة قذا به كل ما تقرأ سندل جل متيحة سناني لغاس المتيحة بيضغة دوت سحب المتيحة قدرة دوت من تجل بريبارا لغلاب تبريبارار وجاب دابير حديت لبس بجيريد حديت بالله حصوار حديت عغار غابل طبيه حديت عغار شامو مشان حديت رغد يمدو كالناس تبعوار من خاكيس إما تسم تعواني ثلاث بابا تسم مغاحي وقعي قد غاس امتحان عمري قغاس نعوى يفرني امتحان قاي قوي غاس ينجح ولا وينجح أمير أمير أمير تغلق أيوة إخني قبل الله راح نجانا كيس نسيغي ماني غراحان صغلو من يغضى برن الشكي وبقيت رجين رجين نبتيحا الله والله لما رينا لاني تالي الدنيا يترجي بحضان وها مشين وان تجري بحضان قليل وغان وضضا بحضان يا قسيدي مشا ما رأيت رجينا إخني من دس نجا ناري تغاو عنو وينو ذي خلو أعليك طيب جوادنا فبالله العظيم إلى الله تبارك وتعالى الله لا تسألون عما كنتم تعمل والله العظيم عما تسكن يخمد وغد تجم من البيئة نعم يغطام نعم مدغيس الملائكة بالله العظيم لنسألن الذين يرسل إليك ولنسألن المرسلين والله عما تسقس الأنبياء ورب النبي ورب الأنبياء ونقرونه أبني سقسات دار بيخ الامتحان أيو ورب الأنبياء ولنسألن الذين أرسل إليه ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم والله حمل النسل من جين يشتيش أقوم الامتحان من غيرة الآية في القرآن أم وغانغبر وقتهت إذنوي مارة ولكن شفاغاتني تي شفاغاتني أنت سقسى الأنبياء لكنه سقسى يجيش ويخضر غد سقسى من تجي يالله نحاي محضاننا غاس نعقو شان نحضان معلتا من غير جي محضاننا إيوا اجتهدا إيوا سيدي وشان أرسل أربي وفقيت النجحان فقد فاح فمليا مارة نغلا أدي فاحي نجح يود النقطة مزيان يود العلامات المرتفعة يود 20 يود 18 يود الله فرحا مين هو يفرح مين هو يفرح كي نجح واحد جاني مين زين نجح مين زين نجح وليدي حماس ليجتي هذا اللي غلا أما تغيب تولع خصي ورا أما واش جمالي وايرو يسغى الابن ويسغى فغاي ودان يتسقسامك يستقنيتات سوشيونا أمدي والنجاح يا الله أنفع حمارة فمن يدفع حمارة إمرا والو إمرا يا والو هوا يغرشا هوا ينجحشا مرا وينجح ما قال إنه الخيق نسيح حمارة ويسار نعيب بس كنت نعيب قمر بين قفوين قوى فغري مش كن نجاح غنفع قوى فقى لسيدي إش خزري إش كن تلعبوها وغازو القعبير شو أغنمني لغلا والله يرشو لي موسي تمساري بحر يخدم من صغير ومن الامتحان الدنيا مش ميج الحرب ولا سربان يغلى ولا هذه كوبيا ولا هذه السقسا مهم مايسترو واللي خاص يحطان هذه السقسا هذه رغيهم دوك الناس هذيك التليفون هذيك شن حاسده شن شغل حاول هذه كاركو اركو باش هذه صار بعض الامتحان ايه ما فول يا سيدي يغلى وامتحان الدنيا ميج شتو هي لحظه هي مسرين قاول في غير يخرب لي ليبرو لا قسم نخدم بوركي كيغسني سلام من ديني يا قاسيدي امتحان الدنيا فولا سربان من زيما عاود وخواي نجيح فولا سكينو نا سولوسيون فولا سكينيش الحل بعين كاني زوامر قمص السنيات ولا دي بوين هادي عاود هادي والله ما راه الشغل سنغي لي السنه تمار امتحان الدنيا بوضي غسل الرجل وغسل الصيون يلا واخذ اسم فعل اسم نتيجات ودم حضار فالروح الدبور يخراي السوني يلا سي بير امتحان لخير انو امتحان لخير انو اسمي لغت كوفيات ولا اسمي لغت الشد ولا المش غيعاوني امي خلال لغت كيد امتحان سيدة ربي واسمي لغت قاع أبي أنا غيت امتحان في العمر هذا كان يغلى إيش لي كان 70 إيش 80 إيش 50 إيش 100 إيش 100 إني مزورة تغت الدانا 400 500 سنة مش شيء فارغ سيدا أبي وش أنا 60 70 ثمن غني غلى يودني غير غير سقسى مين تزاعل إلى كابلا بتاعه مين تزود مين تزود لمين تخدمت لمين تضيع مين تشتي ويل لمين دار الشيء الغرفة لطيف ما رنا عيا خاص توسكسا والله ما توسكسا والله جوالي نو الى قام عليك والدي مني ما شد غير شقزا ضل المنبر سيدنا رسول الله بيت رشين الامتحان و كاين من ديسي وعام دي الامتحان شنو ذاني تات هذا مجلسنا الرحلة وأنا حسق فاسني غار الضال بيضاني غار مركشني غم ذكراي أنا ما تخص من راحا ضحيات وش يجني ويكس الزادي ويمشاي ويارول يكسب لي سوف عما مارا من يتخدر قد غاسديني خمي غار قيم من قال دودي سقا مكلا في السيار رود من ما إيش كسر واحد قول الله ما نبصيه إيش كسر واحد أقل جوال كيس كتخمي الدايس أتخمي تأسي تبتي سلسي تياضي تفروتا يعدري في النس يشك قم في وين شاء أتتع العاول أتشوي مغرب أتشوي مغمر شايش تقبيجة تياضة إنه سيبودي قكيف كيف النياقة يوم القيامة قمي غضاري وذان تمتعن سرحسنة نسم أيوة سيدي كسير من زاع من الزون من خدمن مين عدرن أتورد للعمل سنين صارف صغيون صغيون ها أبو العدو وقوم الجيو ومن له ليك صغي مليح والله سيدي الله من روح متوسين ها أبو ها غاو غاد لبروينو غاد غاو ها أبو قرأوا كتابية إني ظلمت أني ملاق حسابية أقد غكي غسر حسابي نهارا امتحانا من دومي الهامل ما قانو بنت خالي غوان معانو الفرصة يغا بينك يغا زيد العامل سبتير دول اجي الدنيا بالقنداطة زي سزويد وا اجي تسدون وا ميغا تزويد علي انداري فرد مسي معليك مش الدنيا غاكاش شغل بينك هاقش نهار امتحان قايد راجع لرغي كسيران بالامتحان ولني برغشني امتحاني والله ما ذني قرام هيت كوبياد نشين فاحتني زيدا سيديه يوم يفر المرء من أخيه وني ليس مارا يودن الزيسمي من أخيه أكلي فارسي وني جرى سلامين مس في بورا منت من أخيه وأمه وني مس وأبيه وصاحبته دم غنس وبنيه دا ونس يا ورسي الوالدي يا ورسي المخاطب يا ورسي دا ونس والله سيدي من شيطان أول سنمي غد القرآة نغلا يا واش غا ينفع واش حقا لاش ينفع بابا جلا إما جلا ضم غاب الله يحن جاء الله وني قال مشكل من المار لا يجدي والد عن ولده شيئا أمس بابس وينفع أمس ولا سكرام كان عليك أمس وينفع بابس سكرام لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا أقى من إقامه لنا والله مرة يوذن من بذن إيش من حسنة بس تنقصوها قام أنا في القساسية إيش تنقم ذي إيش من حسنة ما أصحاب الأعراف قال ناس أصحاب الأعراف قال خير حيوذ الجنة تمسي إير حيوذ جاء مسي الجنة مين دين ضرب بينهم بسور رحيت جاء مسي الجنة هاقة رحيت وشينا قوانا قيل خير حيوذة مين مقيم من دار الحلوى وظيف التيم السوى وظيف الجنة ما غا بوتي غاسل حسنة في مقود دلتك السيئة معنيك غاسل حسنة أليك الأساسية الجنة إيش ما لا يفتوها ما يفيد السلطة إيش الحسنة إيش الحسنة مش مالية تيني ما غا وهي في وسط غيرش من جهة ونصاب عدنه من جه الوالدين والو من جه الماس والو من جه المغاف من جه من جه من جه خلني غوم يوم يفر المرء من أخيه أي شو والله أقمد رحمة وسيد إلى من دوم قاغر معاني القرآن دينا والشيء ولا بالعلم ولا بالاجتهاد ولا بالباب مرة يودان كذن هذا ستحسر حسنة قريسو يبكذن وكذن وكذن واجه وكذن وها فوركي ما يمي فوركي الأخيرة ده يسوى دين بوزن عاشر ولا دولار ولا يورو ولا بسيتا ولا شت مريض من دين دير حسنة الحسنة ما غاكشن الحسنة يعني الخلاص العمل يصبحك الحسنة هاك تنقل تحسبت تنتونا بورونا ما نبذل هذا كفان طيب شوار نجمد ولهذا من عدتنت كل واحد قال سابا هذا نواجد الشغل رغض لما بعلك غير غروق تدنوية والد دنجال والدي الطاون صنع وقالوا نبع دوريشن زين غيبت يلمس قال يوم القيامة مش اسقال يوم التغابن وما قال التغابن كانت يسمح جبن غنيج يسمح جبن غني ويا شدي يسمح الدايق والله يا ابني يا وليدي مش حدي جابو مش حدي كسير مش حام مش حام مش حايمة أمين جيس بنيل بنيل غزاي سرنش والله ما تفزار إيش حسنة لا تعرست على تعرست نسا مهدي الحسنة أسايز كمبر الميزان هنا وليدي نسا إما والله ما تفزار والله طيب جا قانس يوم التغابر إيغويسمو إسقام سبانيوك يا جزيرة إيغويسمو الأنانية رح ما ينوها نشوها نش يخفنوها بغاء وخطار أبذر يخني يقص غدا ومين يقص وني غير يجح ندير امتحانا أني ساربع من يعيش مليح هو الجل يعيش مليح هو أهلي زار دجو زار دم قران أهلي صغوي ودي الأخيرة ما ردوا يتسريح الملائكة قاد سجد وفران واي فران يسيسم نيغ الفران واي فران يسيسم النس تبغاب نيغ ما يدني واي نشمش من جمع مصر ليا والله سيدي اللي يمس غوي سبارح من الأخيرة سبارح أو الله إلى سبارح ما يمشي تبارح سيني سنو مقانا بارح لا إله إلا الله إخوان نغاوم ما ولي الأمحضان نغاصنع قبعاو ما ريخ ستيد تدي نجح من بغيب ذا غوري ما تدنو وريخي بلوت تدفند كتوبة ياك يبيش غاي تجيبرش أديوير أديوير النتيجة الصباح يخسن يبدأ غالا ديارش الحاجة ما تيغاني غلا أدي يبدأ الاجتهاد زيش ما يخسر ينجح وادي غار غاش تمر السنة ودي سي عمرت بالله دي ورا انت يمون دخلت كوهوش غاس دي نسبع تشار كتاب غاس قدن الدرس واغني غري ما كسن غي اغني غمار غي تشتير ايش ياسي بويني مش ما لاي بذازيش هالي كمر مليل ايوا يا خافي نشكنيو ما لا تخسم ستين تنجم زي الامتحانة يا ودي بذازيش ما لو تخسم ايوا ربنا نغي يوفق ان شاء الله انا نغي عاون يا ربي يوفق هذا القتات انه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد المسلم ولد نهارا امتحانا أنا سلخيرا يحسنا لخيرا أي ولد يسنت رثم ماركة قبر لخيرا ثلاثة ماركة في ورخ زمان يدرش كنيو إيش ماركة وزي سومين نقع ولو والله إلا ولو يقارج نيل أخيران نيل المهتسين مهتسين وانو وانو وانو مثوار إنش أقتغان الخورة وفوس زي سونا إيمين قال اسم وردي لا نغي جيكنا وإس قال اسم وردي سيغورو ياك وخا المقتطع طالب الزيت مش السيرات الجنة دي بالزيت نبغي السفيا أقضي النيوة هذا نغي سكسخ مني جمارات نبعد دي جديد هذا الكاف قرأي الطنو لو اكسيستي الشغل أبدا عور ودينا يضوي في القاتل لازمي تسيد من روح نهني قاتل الأنبياء مرة قال إذا متنا وكنا ترابا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. خمي غانا مثال دول الشان هذا التعاون نشني الوالدين واهو مين هلي لدن سيدا ربي تشاس ليشتي أدي إني كان صلي جمعة فأنو نفخ في الصورة وصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هلاتي أذكانتيني من غينين أسيني يا من بعثنا من مرقدنا ولنا من السكان أقلينهم من الطاقل نستيني من تصغيري أسيني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل أقش من تغذى شقان ذي الدنيا قال إخابين لا إلا حمد كان دمنا شكتو قيدة دمنا وقيل إنا قوس عند بدا ما كسل قرغانكم ونستا إنهم يقامت شيوعيين كومونيستا وقالوا قالت وقال سيدا بي ما شكي قال كوني جواني هو كيف أعرف من المغار كلمه ما قال دار الضعفة ما قال نعمل أو أنا سن سوسياليستا اشتراكيين إني موديرنو ما كسل قال الموديرنو ما مثل الحداثيون سنمو بيقان موديرنو في المغرب ومثقال قالت إني قان ورديش نحاش ما قد مقدسة توشي ساسيت الزادين شي خسيح ولا ضعف بينك ولا تصيدار هل الساس غي عما صيدار بالزيت الساس يحكي افتين وهن طنطو وقل بور روانتت وين دهن الملك سلم انا بولن يوذان اللي الداد اللي موثن دجلون الشياطين بالملائكة مارة والله ما تمان دهن الملك وخاصمون نخفن سن مارة اسمون نعقل سن مارة لأن الملك وزما في عنده إلا والنبي إلا الله إينا من إشقان القرآن ساسي في الدار الكرخة ولي كرخة القرآن من إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذي كرخة ما إشقان الشك إن إشقان يا عمام مذرن كل شيء يحكم من عقل مثل قال سلسلة عرفت الحدث اليوم إنا ومن زيلا خيرا واسنشقي واسنشقي بعد ولا الحساب ولا الصراف ولا الشنف ولا التمسي ولا الشقع وانا فعوض لهم دو مني غين الدجل أقا انهار الجنس قمنا رقا تبغاني في نبيتو أرغا تفمر المؤمنين المثل وغي قمن إلا نفني إني ويومين زيلا خيرا خصني غد مقرب بين قذيت لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ونفني إني ويومين زيلا خيرا ولا زيلا خيرا ونعوذ بالله يا اخي نفس غلو مين ما عليك والو لا خيره هو لو حساب مين متغيب سيار تاع المخلوقات منهم مين مغي عمار السوق منهم مين من الدنيا يا باركي ها زي انت عارف وقدين عاودني شتنغني غلو مين يا ويني وشان وشان جمن هما مش غير والدار جمن وشان ولا ولي تعق انشاء وني غشي وين نقرن شو هذه ميتاني أبي اللحمة يا الريتين أبي انسي غايق الدزي دي بيزا الأخيرة ومتقان دي بيزا الأخيرة دي بيزا الأخيرة ومتقان قانت الحسن سنيور أبي إلا يومني يشع يومني يبرمن يومني يتغان يومني يتعدان يومني الزنزنة يثمس يومني لسني سمحن يومني فارن دي الدبال ينجن مالك سيهانك من يخص يوني يسد عذاب يوني مير حارزق النص يوني توحبس البطر يوني انتينا من انتينا من يدان إلى مارة وغسل بور حق والو المحكمة أوران وردو غسل يحكم والو ذي الدنيا والو المحكمة مش الأخير ما ذي نشم أبي اللحمة يعقتي أوي اللحمة يبتقبل سيدات ما يخبسيش تيش دون قرونة أجوالينو أين هو منزل أخيرا والله العظيم إلى هو منزل وأنا أعوذ بالله يخنص غلو من أغبي أنه إنا هو منزل أخيرا مصيبة كبرى ما قال إنه ده وحدك متغيفة متغيفة قد يخفن نسل العالم ونغني ممشي وكشفنا عنك غطاءك قال ذي مثل خسيرح كشي وكمي ثبوريا ولا الجهل ولا ذي صار عالم ونغني المرض ونغني فبصرك اليوم حديد في الطوين مشق وعنت كشي تورد ذي صار الملائكة أوه يمين دي سمحوه يمين دي فارض ولطيف إمين دسينا النبي صلى الله عليه وسلم في مقاهد نص عائشة إن سقى والله العظيم إلى يوم القيامة دي بعد سيدة رب العالمين وذان الجن الجن لا نغادر منهم أحدا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة خلقنا بحن كون الجنية بحد وحدة سكنة وتسكى مرة عاينا سرح فاق غورلا هم يقال غورلا ما يتخلقت بعد نسيب البشر ويجيبوا يمخدان حفاة عراة غرلة ثم نسعى عائشة دي الساحة دي شتن يا يزن تمغارين هي النسير حصران عاد هي ونسير كذي يوترو أنا دي شتن غني مرياف عضان نسموه الدبيت غيسا أبي يارا المين موسيتي وكي حصران ثم نسعى يزن تمغارين همو وإن الناس كون الجن غاسمك ينهى أشك ملف ملف هرج المغاك شغل للمكلة والله لا قبار في جو مهروش نخطو شهرين وايشي قاقش المكلاق شمالي نانا ذي الدنيا فما بالك اخبي غيزادي مسير والله تيه الناس كلش لكل امرئ منهم شأن يغني كلش الغاس بكير هواي خذا واي صغار مغافر الطمغار غواي رجوة دينه والله العظيم ليش ما يزغس اثنين اسمغان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن سقاري اشترين اسم غان تشانا يسخارق نخافي تقين الجنار رينو إن سيشك من دس تقين إن سيش تكواختن شدختن تكواتن شدختن إن سي مش غجغا كينا فوينا مش كسن غاك إن سي ودا وحدا خمد غياء وخمد غد هسل خيرا غان هان من امتحان أجساس من غمير غجساس مين داش تجن يخارق المعصية مين زيش عصان اسم غنانك أثني قلقيس الشيه تنبيزان مين داس انتقاض مين داس يبراني داس انتقد وعموذني داس انتقد أثني قلقيس الشيه وجمال والغير أبشتر ميسان أبين ويت نشتا ما ترس ينسد ما نعموذنش القبر غركينا ولكن اسم غادين وكس المقبرة الناس والله يا رسول الله قيد حر هذا يبعد وانت بيزي اسم غادين آي الناس الخوسي الخوسي يسمح اسم غادين سيخ سوا كسلي تمقيبي الشين يجي وشاور نغن يدرب قرز بقول نغن غير سوا تمقيبي رواغي زار امش نولي تكنا غار برخ خوينا خذي التاوير حمد يزدوار ريفوش كسي بولي كوبرين السور نغلا سي بو لي كوبرير كله بيدو مي سي بو لي كوبرير كل من امان طارق من زيما قالكوش تفوشتوا ماني غفاور اشوا ذي نمكن ذي امتحان الله يرد عليكم نغاو من اوا اهدى يسنيين ما مالي خالو هاد ناس غايين نغنيت وين نغنيت وهو وقيرة وقيرة تنغلين تيني من دين مير ومن انزي لخيرة واه اتقرش لخيرة من مهن ليق غيره غاريش مسرع أربط واهر بعد واد جند واد يمسي واد صيرات البحث الأسئلة امتحان هايلي طول امنت كذا السعمارة للا يمين امنت كذا إن شوى الجرد يوضوها سنو بقام الجرد يوضوها يعني الجاي غاقض الدنيا يوم يا رغى سوعه يومين زي سواه ما شيء يقال يسري يقال يفريبارا يقال يسري نبكيري يقال إبيتي من عم والله أرجو أنا لو مين يغني وقتوان وشوى لك لو مين يغني من عم قول نواي السنن يوجد السن نوكي رسابير واني تقع ناس يمول كنو نو كونتس مولتو ما نسوى وايت وجيبن وايت كاري وايت سريع قع ناس يمول يعاون يوني التون من دسي جاء قع ناس يتو يتو و يقول نغني تتكن معصية سيغ يكون ناغ المعاصي من جاء الشام تابو الراتشو إما يتخسر ما تيني تقولني موثن ما تيني تقولني يتون ليه سوى خلقيا ما تيني تقولني الشام سنة واحدة لو ترين هو أموني موثن ويقال يسرون هذه الرخبة أموني يتون أبو نسشا يا قنشتنا قنغدا استغفر الله ونتوب إليه وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم آله وصحبه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضاه وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. استرنا يا ربي بسترك الجميل. اللهم استرنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا بالإيمان والتوفيق. اللهم يسر أمرنا واصلح صدورنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأنقذنا من شرور أنفسنا إنقاذا وانتشلنا انتشالا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاصم وردنا إليك ردا جميلا. جلالة الملك اللهم اغفر له وهديه وأقر عاهده بأسرته ووفقه لما تحبه وترضاه وقيد له بطانة من عبادك المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. صدق النيق ثلاثين جمعة وذو من نيق شهر. صدق أن المسجد الله يرضى عليكم خصونا هارا إن شاء الله تجمع الرب في لسقارس فرانسيس وميخان فرافين يعني أترسوا أترسوا ثلاثين سيمانات إن شاء الله ثلاثين جمعة إن شاء الله خصونا تجمع الناس يجن تغوث ذمرة بذي وين وتحتارها من تجي خمس ذمرة بذي يك يخنيخ أغاز بيسيش ندرقاي للقائد سنخ طبعا سنتي ولا قال الزعاج تغيرت أغاز بيس وجسيني أبو محمد أنا مسير بغيتك تعطي لي واحد الورقة ودي دوروني غديرها من غني لا لا يجب دوريقت ونهار إن شاء الله خصغت جميش دوريقت مرة بإذن الله تبارك لأنه بالله إلى صدقة عظيمة في محلها. أنت من المسجد إن شاء الله السيارة أنت مليح بإذن الله تحقوا شمس بإذن الله أكني وكرمه بكني وفق إن شاء الله اليوم يجاب في البركة اليوم يصبر العمل إن شاء الله أكني وكرمه بزي المؤمنين.